التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله مع الإمام بن بري ورجزه في مخارج الحروف وصفاتها، وكنا انتهينا من المخارج وكذلك من الصفات التي لها ضد، وشرعنا في الصفات التي لا ضد لها، وكنا تكلمنا في الدرس السابق عن صفة التفشي، يعني عن التفشي وهي تكون في الشيء، ولكن الإمام بن بري يعني قال إنها تكون كذلك في الفاء، وقيل أنها تكون في الضاد كما قلنا في الدرس السابق، والأرجح والأشهر أنها صفة للشين فقط، فهو الذي ينتشر في الفم، يعني حين ننطق بالشين ينتشر الهواء في الفم، وهذا معنى التفشي. ومعنى التفشي كذلك لغة هو يعني البوح والانتشار، ولذلك وصف به الشين. وفي ذلك كما قلنا في الدرس السابق قال الإمام ابن بري والمتفشي الشين، والفاء وقيل يكون في الضاد ويدعى المستطير. والحقيقة أن الضاد صفته هو الاستطالة، ومعنى الاستطالة في اللغة هي الامتداد، فالضاد استطال مخرجا وصفة، يعني فمخرجه مستطيل، يعني فهو من حافة اللسان، من أقصى حافة اللسان إلى مخرج اللام، يعني إلى يقرب من يعني مخرج اللام مع الأضراس العليا، فننطق إذا سكنا أو يعني فاللسان يرتفع إلى الحافة، يعني حافة اللسان تكون عند الأضراس، فيعني ليس حيزا صغيرا ولكن حيزا أكبر، لذلك يدعى المستطيل. وكذلك في صفته فهو يستطيل، يعني في صفته كذلك، وهو كما نعرف من حروف الاستعلاء ومن حروف الإطباق، يعني وهو حرف يعني متميز من بين الحروف، يعني هذا هي صفة التفشي وصفة الاستطالة، وكنا ذكرناها في الدرس السابق، ونراجع ما قلناه في الدرس السابق كعادتنا، ثم نستمر يعني في الصفات الباقية. ثم ذكر صفة الانحراف، يعني الانحراف هو الميل، وهو يكون في اللام والراء، يعني فهما كذلك ينحرفان عن مخرجهما، يعني لا يتبثان في مخرجهما، في اللام تنحرف من طرف اللسان إلى يعني إلى مخرج الضاد، يعني مخرجها من نهاية مخرج الضاد إلى طرف اللسان، فهي كذلك منحرفة، يعني اللسان ينحرف إلى يعني لا ينطق بها مستقيما بل ينحرف قليلا، ولذلك سمي بالمنحرف، يعني تميل نحو بعض الأحرف، يعني من مخرجها من حافة اللسان، من أدنى حافة اللسان، يعني تنحرف إلى مخرج بعض الحروف التي تخرج من طرف اللسان، فلذلك وصفت بالانحراف، وهو ذكر الانحراف في اللام فقط، وهو يكون كذلك في الراء، يعني وهذا هو الأشهر والأرجح، لأن الراء كذلك تنحرف إلى ظهر اللسان، حين ننطق بالراء يعني نرفع ظهر اللسان إلى فوق، نقول الر يعني يرتفع اللسان، هذا معنى الانحراف. والموصوف به هما حرفا اللام والراء، ولكن ابن بري قال واللام مالت نحو بعض الأحرف فسميت لذلك بالمنحرف، يعني اقتصر على صفة الانحراف في اللام وخص الراء بالتكرير الذي هو يعني هي الحرف الوحيد الذي يتصف بصفتين اثنتين أو اثنتين من الصفات التي لا ضد لها. يعني فكما قلنا الحرف يعني لا بد أن يتصف بخمس صفات من الصفات التي لها ضد، يعني ليكون يعني مخرجه والنطق به صحيحا، يعني لا بد أن نعرف أن له خمس صفات، ولكن لا تكون صفة ضد ديالها. فإما أن يكون مهموسا أو مجهورا، إما أن يكون شديدا أو يكون رخوة، إما أن يكون مستعليا أو منسفلا، إما أن يكون منطبقا أو منفتحا، إما أن يكون مصمتا أو مطلقا. يعني هذه خمس صفات ولها خمس أضداد، يعني إما هذه وإما هذه. ويمكن للحرف أن تكون فيه صفتان يعني قويتان أو ثلاثة وصفتان يعني ضعيفتان. فالصفات منها القوي كما رأينا في الدرس السابق ومنها الضعيف. فالحرف كلما اجتمعت فيه الصفات القوية يكون قويا، وهذا يعرف في النطق. يجب حين ننطق بالحرف القوي وبجانبه حرف ضعيف يعني أن ننتبه لكي لا يغلب ذلك الحرف الضعيف القوي الضعيف فيجذبه، أو يعني يخفى ذلك الحرف الضعيف، وسوف نرى ذلك يعني حرفا حرفا إن شاء الله تعالى. فلذلك يعني وصف هو اللام فقط بالانحراف، والحقيقة أنها في الراء. ثم ذكر صفة التكرير في الراء، يعني هذا كله قلنا في الدرس السابق، إنما هي مراجعة. والراء في النطق بها تكرير، وهو إذا شددتها كثير، يعني أن التكرير في الراء إذا كانت مشددة يعني يكون أكثر، يعني يجب لا نكرر الراء إذا كانت مشددة. يعني فكل الصفات كما قلنا في الدرس السابق يجب أن نحرص على أن نعطيها للحرف، يعني أن نعطيها هذه الصفات التي فيه، ولكن حرف الراء يعني يجب أن يعني نتحفظ، يعني نتحفظ أو نتحرج من إعطائها هذه التكرير. لا نكررها في النطق، لا نكررها، لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هو التكرير، لأنها من طرف اللسان، واللسان يعني يستعلي أو ينحرف فتولي يعني ترجع عدة راءات وهي راء واحدة، ولكن لا نبالغ في ذلك لأن هي صفتها التكرير. يعني إذا لم تكررها قليلا فلا يكون النطق راء، يعني يصبح لام. إذا قبضت لسانك كثيرا يعني تذهب صوت الراء، يعني تصبح لاما، ولكن لا نبالغ في التكرير فلا ننطق بالراء مكررة، وهذا عيب ولحن في القراءة. إذا كررنا الراء فهو لحن في القراءة، يجب أن نتحفظ من ذلك. ثم وصل إلى صفة الغنة. الغنة وإحنا نحن كنا في المخارج يعني عرفنا أنه لم يذكر الغنة، وقلنا أنه سيذكرها مع الصفات، وها هو يذكرها مع الصفات كما رأينا في الدرس السابق. والغنة كما عرفنا هي الصفة الوحيدة التي لها مخرج، يعني فهي لذلك البعض عدها من المخارج والبعض عدها من الصفات، فهي يعني لها خصوصية. فيعني نعرف مخرجها تماما إذا أمسكنا أنفنا لا نستطيع أن ننطق بالغنة. يمكن أن ننطق بحرف آخر ولو قبضنا على الأنف، ولكن لا يمكن أن تخرج الغنة لأنها تخرج من الخيشوم والأنف. وفي ذلك قال الإمام ابن بري والغنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج من الخيشوم، يعني هي صفة ملازمة لحرفي الميم والنون، يعني هما يعني في ذات الحرف توجد غنة، وهي مثل يعني مثل صوت يعني أغن، يعني فيصفونه مثل يقولون مثل صوت الغزال إذا أو الغزالة إذا فقدت يعني صغيرها، يعني فهي تئن، فهذه هي الغنة، وهو حرف النون أغن من الميم، يعني فيه الغنة أكثر، وهو خصوصا إذا كان مشددا أو مدغما، يعني في المدغم والمشدد سواء، يعني إذا كان النون مدغم يكون فيه الغنة أكثر، وإذا كان يعني مخفى كذلك يعني في حرف آخر تظهر فيه الغنة أقل من المشدد، وفي الساكن أقل وفي المتحرك أقل. وهناك من يقول بأن النون إذا تحركت ليست فيها غنة، ولكن هي فيها شيء قليل من الغنة أقل من الحرف المشدد والساكن. ولكن كما نبهنا في الدرس السابق، إذا كان الإدغام يعني كاملا، أما إذا كان ناقصا، مثلا إذا كان الإدغام كامل في الراء مثلا واللام دون غنة فليست هناك غنة، مثلا من ربهم، ولكن إذا يعني كان إدغام ناقص فتكون الغنة ولو في الراء واللام كما قلنا في الدرس السابق. عفوا، هذه هي الصفات قلنا الخمس التي ليس لها ضد، وذكرها ابن بري، وهي الصفات التي لها ضد هي سبع صفات ليست خمس. قلنا إنه لم يذكر القلقلة ولم يذكر صفة اللين، أما صفة اللين فسبق أن ذكرها في باب المدي والقصر كما رأينا، فيعني ذكرنا هذا في الدرس السابق. وأما القلقلة فلم يذكرها، ربما لأنها تكون عند الوقف فقط، يعني لا تؤثر في الحرف إذا كان متحركا، ولكن لا بد من إعمالها إذا كان الحرف ساكنا سواء وصلا أو وقفا في حروف القلقلة المعروفة الخمس قطب جديد. فهذه القلقلة في اللغة قلنا هي التحريك، وأما اصطلاحا فهي إعطاء هذه الحروف هذا الصوت، لأنها حروف مجهورة وشديدة، فإذا سكنت ربما خفيت، فلا بد من إعطائها القلقلة لكي لا تخفى. وسوف نرى يعني بعض الأمثلة يعني في هذه الحروف كيف يمكن أن تخفى إذا سكنت سواء وصلا أو في الوقف. ف يعني وأما المد واللين فعرفنا معناه في باب المد واللين، فاللين هو ضد الخشونة، نقول ثوب خشين أو ثوب لين، والضد ضد الخشونة. وأما اصطلاحا يعني فهو خروج الحرف دون مشقة، يعني لا حروف المد ليست فيها مشقة في الخروج، يعني لا ينطبق المخرج أو نعطي شيء من الحركة لكي ننطق بالحرف، مثلا با يعني نضغط على الشفتين لتخرج الباء، أما حروف المد فهي هواء يخرج بيسر قال، يعني لا ليست هناك حركة صعبة، وإنما هي هواء يمتد مع هذا يعني الحروف فتمد الحرف دون يعني بيسر ودون مشقة. وكذلك أشرنا في الدرس السابق إلى أن هذه الصفات يعني منها القوية ومنها الضعيفة، وقلنا ذلك آنفا. ثم قال الإمام ابن بري: فهذه الصفات باختصار، يعني هذه ذكرت لك هذه الصفات باختصار، يعني أنه لم يطل في الحديث عن الصفات ولم يذكر الصفات كلها المعروفة، وإنما ذكر الصفات التي يحتاج لها القارئ لكي يقرأ قراءة فصيحة صحيحة للقرآن الكريم. تفيد في الإدغام والإظهار، يعني هذه الصفات يعني تفيد في النطق الصحيح، وكذلك لابد من معرفتها لنعرف الحروف التي يجب إدغامها في بعضها، والحروف التي يجوز إدغامها، والحروف التي يمتنع إدغامها. وكذلك قلنا في الدرس السابق يعني إذا عرفنا هذه الصفات وهذه المخارج، فلا بد أن نعرف كيف يعني نستعملها إذا قرأنا، يعني إذا ركبنا الحروف وكنا نتلو سواء في كلامنا أو في قراءتنا للقرآن الكريم على الخصوص. فقلنا بأن هذه الحروف يعني معرفة هذه الصفات يعني تفيد القارئ إذا عرف الصفات المستعلية والصفات الشديدة والقوية ويعرف الصفات الأخرى. مثلا قلنا صفات الحروف المستعلية نعرف أننا كلها ننطقها يعني مستعلية مفخمة، وسائر الحروف لابد أن نحرص على نطقها مرققة مستفلة، يعني لا نستعلي بالنطق بها على الإطلاق. قلنا إلا حرف الراء واللام فنعرف أحكامه، يعني تقدم لنا درسنا بتفصيل أحكام اللام، تغليظ اللام وتفخيم الراء بالنسبة لرواية إمامنا ورش من طريق الأزرق، أو المواضع التي يفخمها سائر القراء، وقلنا ذلك في الدرس السابق باختصار. يعني يعني هذا الإمام ابن الجزري يعني الذي يصفونه بالإمام المحقق أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري وهو توفي في القرن التاسع الهجري وبالضبط سنة 833 للهجرة. فقال الإمام ابن الجزري المشهور الذي يعني يقال له آخر المحققين، قال: لا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون كذلك بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه. يعني فحين تقرأ القرآن وتتعبد به فلا بد أن تقيم حروفه وتقرأه وتتلوه حق تلاوته، لأنه أنزل مرتلا وأمرنا من يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من خلاله بترسيل القرآن وتجويده. فقال الإمام ابن الجزري: فلا بد أن يعني أن يقرأ على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة، وهذا يعني معروف أن القراءة تؤخذ من يعني مباشرة أو مشافهة الأخير عن الأول هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. يعني فالإنسان القارئ للقرآن لا يقول يعني أنا هكذا أقرأ، يعني هكذا تعلمت وأقرأ كما أعرف، يعني لا يحتاج يعني يكلف نفسه أن يذهب إلى من يعلمه كيف يقرأ يحسن قراءته ويجودها. يعني لابد أن يبحث الإنسان على من يعلمه كيف يقرأ القرآن، لأنه ليس كلاما عاديا بل هو كلام الله تعالى، فلا بد من العناية به ومن الاجتهاد في تحسين التلاوة والقراءة. ومن كان يعني لا يستطيع كما يعني هذا مختصر لما قال ابن الجزري، ومن كان لا يطاوعه لسانه يعني يجتهد لكي يتعلم ولكن لسانه لا يطاوعه يعني ورغم ما بذل من جهد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ولكن لا يتكل الإنسان على ما ألفه من القراءة ويقول يكفي. يعني هناك كثير من الناس يعني يقول هكذا أنا أقرأ القرآن يعني فأنتم يعني تشقون علينا في قراءة القرآن. لا أبدا، لابد أن يعرف الإنسان الأحكام التي يتبعها لقراءة القرآن، إنه ليس كلاما عاديا فهو كلام الله تعالى ونحن مأجورون إن شاء الله عليه. فلابد ولو أن المتعلم يجد مشقة ويكرر وهذا فله الأجر مضاعف، يعني الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه الشاق فله أجران، يعني الأجر مضاعف إن شاء الله تعالى. وأما الذي يقرأه يعني الماهر بالقرآن فهو مع السفرة الكرام البررة. يعني فالإنسان الذي لا يريد أن يتعلم فهو كما قال الإمام ابن الجرير لا شك بأنه يعني آثم بلا ريب، من كما قال في مقدمته من لم يجود القرآن آثم، يعني الذي لا يعني لا يهتم بذلك، أما الذي لم يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن إذا يعني هذه القراءة والتجويد لا يجب أن نبالغ فيه، لا نبالغ يعني بل يعني على ما تألفه الطباع يعني بيسر وسهولة دون تعسف ولا إسراف. فلذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان أوتي حظا عظيما في تلاوة القرآن وترتيله، فيعني مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام ابن الجزري بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال، يعني هذا الإمام ابن الجزري روى هذا الحادثة، قال صلى هذا النهدي قال صلى بنا ابن مسعود عبد الله بن مسعود المغرب فقرأ بقل هو الله أحد فقط، قال فوددت والله لو قرأ بالبقرة من حسن صوته وتلاوته وترسيله. يعني فهذا القرآن يعني هو كلام الله، وخصوصا إذا رتل وقرئ كما يجب فيعني تستلد له الأسماع وتخشع له القلوب. فهذه الحروف كما قلنا عرفنا أنها لها مخارج ولها صفات، وعرفنا هذه المخارج وعرفنا هذه الصفات، ولكن يجب أن نعرف بعض الأمثلة للحروف إذا تركبت، إذا يعني في التلاوة إذا قرأنا القرآن يعني بعض المسائل أن نتحفظ منها وننتبه لها في تلاوتنا لكي لا نقع في بعض الأخطاء أو بعض الهفوات. ونبدأ بحرف الهمزة، نبدأ بحرف الهمزة. والهمز أو الهمزة عرفنا مخرجها فهي تخرج من أقصى الحلق، يعني هي أبعد الحروف مخرجا. لابد أن نعرف صفتها، يعني هو سهل كيف نعرف الصفات، يعني مسألة سهلة. فنحفظ بعض الحروف الصفات كما قلنا في التطبيقات، يعني نحفظها ونعرف يعني الضد، فنحفظ الأقل ونعرف الأكثر وهو الضد. مثلا الهمزة كيف نستخرج صفاتها، يعني نبدأ بالهمس، هل الهمزة يعني حرف مهموس، يعني نحفظ سكت فحثه شخص، يعني هل توجد فيه الهمزة؟ إذن فهي حرف مجهور. يعني الحروف الشديدة أجد قاطين بكت، هل توجد فيها الهمزة؟ إذن فهي حرف شديد، حرف شديد شديد مهموسة مجهورة وشديدة مجهورة، لأن عرفنا حروف الهمز سكت فحث وشخص ضد يلها، فهي مجهورة وشديدة الهمزة، فيها صفتان قويتان، وهي حرف مستعلي لا منسفل، منسفل مطبق لا منفتح، مصمت أو مطلق نعرف حروف الإطلاق فر من لب، إذن فهي حرف مصمت، فيها ثلاث صفات قوية وصفتان ضعيفتان. فيجب حين ننطق يعني فلابد قلنا للحرف أن تكون فيه خمس صفات، لابد إلزامي من الصفات التي لا ضد، ويكون فيه صفة أو صفتان من الصفات التي لا ضد لها، وقد لا تكون فيه الصفات التي لا ضد لها، فتكون لابد خمسة إلزامي، ولكن إما خمسة أو ستة أو سبعة، والحرف الوحيد الذي فيه سبع صفات هو حرف الراء. إذن فالحروف كلها إما خمس صفات أو ست، إلا الراء ففيها سبع صفات، هذا يعني سهل لكي نعرف هذه الصفات. فهذه الهمزة المجهورة الشديدة حين ننطق بها لابد أن نعطيها هذه الشدة والجهر، وهي منسفلة، لابد أن ننطق بها منسفلة مرققة، خصوصا إذا جاورها أليف أو جاورها حرف مستعلي أو حرف مغلظ. مثلا نقول الله لا إله إلا هو، مثلا نقول الله، لا، لابد أن ننطق بالهمزة مرققة، الله الله، لا نقول الله، يعني هذه تقع كثيرا في التلاوة. إذا جاء بعدها ألف مثلا نقول آيات، نقول آيات، لا نقول آيات، آيات، يعني الهمزة لابد أن تكون مرققة منسفلة. وخصوصا كذلك إذا جاء بعدها حرف مطبق، مثلا نقول الطلاق، الطلاق مرتان، الطلاق، أو إذا غلظنا اللام في رواية ورش الطلاق، لا نقول الطلاق، يعني لأن الطاء تجذب الهمزة. نعم. وكذلك مثلا أصلح أو وأصلح، يعني فلا بد أن ننطق بالهمزة منسفلة، نقول أصلح أو وأصلح لي في ذريتي مثلا، وأصلح، يعني لابد من الاستفال بالهمزة. ولكن يعني كما ننبه دائما حين يعني يتدرب اللسان على النطق بهذه الأحرف سواء مركبة، يعني لابد أن تركب، يعني لا ننطق بها منفردة، يعني فلا نبقى حين نقرأ القرآن ننتبه دائما للحروف وللنطق لا، يعني يصبح اللسان يعني عنده النطق عادي، فيصبح صليقة وعادة للإنسان يقرأ قراءة صحيحة وينطق نطقا صحيحا، فيكون يعني حين تلاوته يتدبر في الآيات، لا يبقى دائما منشغلا بكيفية خروج الحروف وهل نطق بها مستعلية أو مستفلة، يعني يصبح الإنسان عادي يقرأ قراءة عادية ولكنها صحيحة. فهذا وكذلك إذا جاءت الهمزة مثلا في وسط الكلمة وكانت مكسورة أو مضمومة، فهناك من يعني يسهلها، مثلا فتوبوا إلى باريكم، باريكم، يعني لابد أن ننطق بالهمزة إلى بارئكم، يعني هناك من يعني كثير يعني الهمزة تخفى أو يسهلها في الموضع الذي لا يجب أن تسهل، مثلا متكئون، والمتكئون، يعني لا بد أن تحقق الهمزة، لا تسهل إلا إذا كانت مسهلة رواية، لا بد من التحرز من هذه المسائل في نطق الهمز. وكذلك يقتقع كذلك في التلاوة الهمز إذا كان ساكنا سواء للوقف، مثلا هناك من يعني لا ينطق بالهمزة، مثلا يقول يقف على لفظ السماء، يعني لا ينطق بالهمزة، قل السماء، هنا المكرورات تنطق، لكن هناك لابد من النطق بالهمز، وخصوصا إذا يعني سكنت لوقت، مثلا الخبأ، شيء، يعني لا تذهب الهمزة، شيء لابد من نطقها، لكن لا نقلقلها، لابد أن تظهر الهمزة لأن هناك من يخفيها حال الوقف، عفوا، مثلا دفء، كذلك لابد أن نتحرز من هذه المسائل عند تلاوتنا للقرآن الكريم، يعني هذه هي بالنسبة للهمزة. وأما حرف الباء فنعرف أنها تخرج من الشفتين مع انطباقهما، فحروف الشفتين ننطق بالباء والميم والفاء، فيعني كل هذه الحروف من بين الشفتين، ولكن هناك حركات مختلفة بالنسبة للنطق. فعند نطقنا بالباء نضغط كثيرا على الشفتين، وعند نطقنا للميم لا نضغط كثيرا، وعند نطقنا للفاء تبقى الشفتين منفتحتين. نعم، فلابد يعني من هذا الضغط، لابد منه لكي تخرج الباء ولا تصبح با بي بي بي، ليست موجودة في اللغة العربية. إذا لم نضغط نعطيها الشدة يعني يذهب صوتها، فلابد من إعطائها هذه الصفة. فالباء هي حرف نعرف صفاتها، فهي حرف هل هي مهموسة؟ مجهورة، شديدة، منسفلة، منفتحة، مصمتة، عندها صفة أخرى سادسة، عندها ست صفات، مقلقلة، مقلقلة يعني عندها صفة من الصفات التي لا ضد لها، مقلقلة. قلنا نعم هي مطلقة ليست مصمتة، عفوا هي مطلقة لأنها فر من لب، يعني فهي هذه الحروف المطلقة كما عرفنا لابد للكلام العرب إذا كان أكثر من رباعي، رباعي فما فوق، لابد أن يكون فيه حرف من أحد هذه الحروف الستة، إما الفاء أو الراء أو الميم أو النون أو اللام أو الباء، لابد أن يتركب يعني الكلمة من حرف من هذه الأحرف في كلام العرب كله. إذا لم تكن فيه أحد هذه الحروف فيكون أصل الكلمة ليس عربيا، كما رأينا في الدرس السابق وامثلوا لها بعسجد، يعني يصبح النطق ثقيلا إذا لم تكن يعني أحد هذه الحروف المطلقة في الكلمة، فتكون الكلمة ثقيلة. يعني فهذه الحروف لأنها تخرج إما من طرف اللسان أو من الشفتين فهي خفيفة، لذلك قيل مطلقة يعني تخفف الكلام. فالباء يعني مطلقة من الحروف من حروف الإطلاق، فيجب كذلك ترقيقها حين ننطق بالباء، يجب ترقيقها خصوصا إذا كان بجانبها حرف مفخم أو مستعلي، مثلا بغى نقول بغى، فالحرف يجدي، مثلا وبصلها يقول وبصلها، لا لابد أن ننطق بالباء مستفلة مرققة، من فومها وعدسها وبصلها، بص ما يقولوش بصل، مثلا وباطل يقول وباطل، وباطل ما كانوا يعمل، يعني فلا بد من الانتباه لمثل هذه الكلمات في التلاوة. يعني الإنسان حين يعرف هذه المسائل تصبح له يعني عنده أذنه أو يعني حساسة لنطق هذه الكلمات، فينتبه لها ويسمعها، خصوصا إذا كان يسمعه لآخر، أما إذا كان الإنسان يقرأ لنفسه ربما نطق بها ولم يشعر بذلك، ولكن الذي يستمع ينتبه إلى ذلك. وكذلك إذا كانت الباء ساكنة وجب قلقلتها، سواء عند الوقف وخصوصا في الوصل، إذا كانت وسط الكلمة مثلا ربوة عبرة، يعني فلا بد من إعطائها الشدة والقلقلة. نعم، وخصوصا إذا تكررت، مثلا سبب الكتاب بالحق، هناك من يضغم يقول كتاب بالحق، يعني هذا إضغام ولكنه يعني ليس في الروايه التي نقرا بها. هذا ادغام كبير اذا ادغمنا، فلا بد من اظهار الباء والباء التي بجانبها، لا بد ان ننتبه لهذا. مثلا حبب اليكم، يعني ربما نسرع بالقراءه وتذهب باء واحده او تضغم الباء في الباء دون ان نشعر بذلك، وننتقل الى حرف التاء المثنى. ان هناك التاء المثنى والمثلثة، التاء المثنى التي فيها نقطتان، فمخرجها نعرفه من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا أو الثنيتين العليا يعني. يعني لابد أن نضع اللسان في أصول الثنايا لكي ننطق بالتاء نطقا صحيحا. فالتاء ما هي صفاتها؟ سكت فهي حرف مموت، يعني هذا يعني ضعيف، حرف ضعيف، يعني هذه صفة من صفات الضعف. أجيد فهي مجهورة، مجهورة مهموسة، شديدة، نعم شديدة. أجيد قاطين بكت، فهي حرف شديد، ولو أنها مهموسة إلا أن فيها شدة، فمعنى المهموسة وشديدة العكس، ليس عكسا، لأن الهمس ليس إذا كان الحرف مهموس يسمح للنفس أن يمر، إذا كان الحرف شديد لا يسمح للصوت أن يمر. هناك فرق بين الشدة وبين الجهر. فهي حرف مهموس شديد منسفل منفتح مطلق فقط. مصمت، نعم مصمت، يا مصمت، أنتم ما قلتم مطلق، مصمت مصمت، لأنها فر من لب. يعني لابد أن نحفظ هذه الحروف الستة، نحفظ غير الساكتة، فحثة وشخصون، أجيد قطين بكات، فر من لب، لين عمر، قطب جدين، يعني سهل، والعكس معروف. فهي حرف مطلق أو مصمت، مصمت مصمت، حرف مصمت. فالثاء لابد كذلك أن نحرص على ترقيقها وانسفالها، لابد أن نحرص على والتحرج من تفخيمها. كذلك إذا جاورها حرف قوي أو مستعلي أو مطبق، مثلا أفتطمعون، إذا لم نحرص على استفالها وترقيقها كيف ننطقها؟ أفتطمعون، لا بد من، لأن الحرف القوي يعني يغلب دائما سواء كان متقدما أو متأخرا. أفتطمعون، لا بد من انسفال وترقيق التاء لأنها ليست حرفا مستعليا. وإذا تكررت كذلك يجب الحرص على إظهارها لكي لا تضغم. مثلا إذا تكررت، مثال ذلك لقد كدت تركن إليهم، إذا لم نحرص على إظهار يعني إظهار التاء والتاء، لقد كدت تركن إليهم، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا مثلا، يعني فلا بد من الحرص على إظهار الثاء، لا نضغم إلا إذا، يعني هذه لا تضغم حتى في الإضغام الكبير عند السوسي، لا تضغم حتى في الإضغام الكبير. لماذا؟ لأن التاء مشددة، يعني هناك الإضغام، يعني هناك موانع كذلك للإضغام، القاعدة لا تكون على الإطلاق، يعني كل قاعدة لها استثناء. فكذلك الإدغام نقول لا يمكن، يمكن أن تقول يعني هي قراءة صحيحة الإدغام، فأنا خرجت من رواية إلى رواية، يعني لا بأس، ولكن لا يحسن هذا، ولكن هنا لا تدغم هذه لأنها الحرف الأول مشدد فيمتنع كذلك الإدغام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكتفي بهذا القدر إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى.